بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع شرح المنظومة في القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه تابعة للمقدمة، وفيها توجيه من الناظم رحمه الله لطالب العلم أن يكون حريصا على فهم القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن هذه القواعد الفقهية تجمع لك المسائل الشوارد. هناك مئات المسائل التي لا تحصى، تجمع في قاعدة واحدة. لذلك كان علم القواعد الفقهية من أنفع العلوم، لأنه كما قال المؤلف يجمع لك المسائل الشوارد، يعني الفروع المتفرقة من أبواب شتى، يجمعها في قاعدة واحدة. فترتقي في العلم خير مرتقى، لأنك إذا حصلت الأصول وحصلت القواعد ارتقيت بذلك في العلم. وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني في طلب العلم تكون خلفا لذلك السلف من أهل العلم وطلابه المجتهدين فيه والمحصلين له. ثم قال: هذه القواعد نظمتها. أنا عندي هذه القواعد، ويعني البيت فيه شيء، إيش اللي عندك؟ وهذه قواعد نظمتها، أي هكذا يستقيم البيت. إذن الذي عندي في أن أقرأ من شرح الشيخ على منظومته من كتاب المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله. الفقه، قسم الفقه 4، المجلد الأول. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ثم بدأ بالقاعدة الأولى، قاعدة النية. قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت فيه قاعدتان. القاعدة الأولى: النية شرط للأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فعمل بدون نية لا يقبل ولا يصح أصلا. والمراد بعمل بلا نية يعني بلا نية صحيحة، بلا نية شرعية. والمراد بالنية هنا نية القصد، أن يكون العمل خالصا لوجه الله. فالعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا يقبل. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص لله، فإذا كان هذا الدين فيه شيء ليس خالصا فإنه باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إذن لابد من الإخلاص، أن يكون هذا العمل بوجه الله. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان إذا عمل عملا ولم تكن نيته خالصة لوجه الله عمله حاضر وباطل ومردود عليه. لا بد من الإخلاص. فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ألا لله الدين الخالص. إنما يتقبل الله من المتقين. وأول صفات أهل التقوى إخلاص العمل لله عز وجل. فالنية الشرعية هذه وهي نية القصد وهي إخلاص العمل لله عز وجل، هذه شرط في قبول العمل وفي صحته. هناك شرط آخر يضاف إلى النية وهو شرط المتابعة، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون العمل خالصا وصوابا. فمن عمل عملا لم يكن خالصا لوجه الله فعمله باطل، من عمل عملا لم يكن موافقا لسنة رسول الله فعمله باطل. أما أدلة الإخلاص فقد تقدمت. أما دليل المتابعة فقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يعمل عمل الذي يعمل عملا ليس على أمر النبي، ليس موافقا لسنة النبي، فعمله باطل. إذن لا بد من الإخلاص لوجه الله والمتابعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل البدع أعمالهم باطلة وحابطة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم أهل البدع، أهل الضلال والعياذ بالله. سعيهم ضل في الحياة الدنيا لأنه ليس على شيء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالرافضة والصوفية والقبورية وأمثالهم من أهل البدع والضلال سعيهم ضل في الحياة الدنيا، والخوارج كذلك مثلهم أعمالهم باطلة وسعيهم حابط، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. هذه في أهل البدع، ليست في أهل المعاصي. فإن صاحب المعصية صاحب الكبيرة لا يظن ولا يحسب أنه يحسن صنعا، هو يعرف أنه ما يحسن صنعا. الذي يزني أو يشرب الخمر أو يتعاطى الربا أو يتناول المخدرات أو يفعل هذه الموبقات، هو في نفسه يعلم أن هذا قبيح. فهذه ليست في أهل الكبائر وأهل المعاصي، هذه في أهل البدع والضلال. المبتدع هو الذي يرى أنه على حق ويرى أنه يحسن صنعا. فتأمل الآن في حال الرافضي أو في حال الصوفي القبوري الخرافي أو في حال التكفير الخارجي أو غير من أهل البدع، تجد أن هؤلاء الناس يظنون أنهم هم على الحق وأنهم هم أولى بالصواب وأن غيرهم على كفر وضلال، نعوذ بالله. فهم هؤلاء هم الذين زين الله لهم أعمالهم، زين له سوء عمله، أعمال سيئة، بدع، ضلالات، خرافات قد زينت لهم، يظنون أنهم يحسنون صنعا. كمثل الصوفية يجتمعون في المسجد ويبقون في المسجد ينشدون ويرقصون ذات اليدين وذات الشمال، سبحان الله العظيم. يقول لك هذا الذكر، ثم ينظرون نظرة دونية لمن لم يفعل ذلك أو لمن ينكر ذلك، ويقولون هذا يمنع الذكر وهذا يمنع يحارب الأولياء وهذا وهابي يبغض الصالحين وهذا وهذا إلى آخره. هؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله العافية. إذن العمل الصالح له شرطان: الأول إخلاص العمل لله عز وجل، الإخلاص، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف يقول النية شرط، يعني النية الشرعية. لأنه ما في عمل بدون نية، ما يمكن في عمل بدون نية إلا عمل السكران والمجنون والنائم. أما الإنسان الذي يعمل بذهن يقظ وبعقل حاضر، هذا لا يمكن أن يعمل عمل بدون نية، لابد في نية، يعني في شيء يبعثه على العمل، هناك قصد له. هذا الباعث وهذا القصد إذا كان ابتغاء وجه الله فهذا هو الإخلاص، وإن كان يريد شيئا من الدنيا فهذا هو الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نعوذ بالله. لأن هؤلاء ابتغوا بأعمالهم الدنيا، يعني ممكن يطلبون العلم، ممكن يفعلون الخير، ممكن يطيعون الله، يعني الطاعة المعروفة، وهم يريدون الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد المنصب، يريد المال، يريد الجاه، أرأيتم؟ هذا عنده نية، عنده قصد، ولكن ليس خالصا لوجه الله عز وجل، وإنما أراد شيئا آخر، نسأل الله العافية. فالنية شرط لسائر العمل، هذه نية القصد، وتسمى عند العلماء أيضا بنية المعمول له، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الثانية، النية يصلح بها العمل ويفسد، يصلح بها العمل إذا كانت النية خالصة لوجه الله صالحة، ويفسد بها العمل إذا كانت النية ليست لوجه الله، يفسد يبطل العمل. هذه النية التي تقدم الكلام عنها هي النية التي يتكلم عنها علماء التوحيد، يتكلم عنها علماء التوحيد وعلماء السلوك وأرباب القلوب وأهل الرقاق والذين يتكلمون عن هذه الأمور، عن أدوار القلوب وأشياء من هذا. لكن النية التي يتكلم عنها الفقهاء تسمى بنية التمييز أو بنية العمل، وهذه المقصودة، هذه المرادة هنا في علم القاعدة الفقهية. النية التي يتكلم عنها الفقهاء يراد بها تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، يراد بها هذا ويراد بها هذا. كيف؟ يعني الإنسان الآن، الإنسان أحيانا يغتسل، خذ الغسل مثلا، الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة أن يغتسل الإنسان من باب التنظيف مثلا، يريد أن تنظف، أن يتبرد من الحر مثلا، هذه عادة. غسل العبادة كغسل الجنابة أو كغسل الجمعة وغيره من العبادات، سواء كانت واجبة أو مستحبة. فالذي يميز بين هذا وهذا هو النية، النية هي التي تميز. لأن الإنسان يتحمم، يعمم بدنه بالماء، هذا استحمام، طيب هذا الاستحمام الذي ما مقصوده، ما المراد منه؟ النية هي التي تحدد. فإن كانت نيته أن يرفع عنه الجنابة فهذا غسل الجنابة، وإن كانت نيته أن يتنظف فهذه عادة. ومن هنا قال الفقهاء الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة الفقه الإسلامي، هذه أول قاعدة في الفقه الإسلامي، وهي القاعدة الأولى في القواعد الخمسة الكبرى الكلية في الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها. إذن بالنية فرقنا بين العبادة والعادة، كذلك أيضا بالنية تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، كالتفريق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وكالتفريق أيضا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أنت الآن تريد، أو صلاة الظهر والعصر، الآن تريد أن تصلي جمعا الظهر والعصر، كلها صلاة واحدة، كلها أربع ركعات أو ركعتان، وكلها في وقت واحد، لأنك تريد أن تجمع بينها لسفر أو مرض أو نحوه، طيب ما الذي يميز لك بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ النية. إذا رفعت يديك مكبرا لصلاة الظهر فإنك تنوي في قلبك أنها صلاة الظهر، وإذا رفعت يديك مكبر لصلاة العصر فإنك تنوي في قلبك أنها صلاة العصر. إذن النية هي التي ميزت لك بين العبادات، وهكذا في جميع العبادات. فالنية كما تلاحظون يا إخواننا أمرها عظيم، ينبني عليها قبول العمل وصحته، وكذلك ينبني عليها تمييز العمل وترتيب الثواب عليه. كذلك أيضا النية، يعني انظر إلى عظم النية، بالنية تتحول العادة إلى عبادة. النية تحول العادة إلى عبادة، مثال ذلك الأكل والشرب عادة، والإنسان يأكل ويشرب يعني يتلذذ بذلك، لكنه المؤمن إذا أكل أو شرب ينوي بذلك أن يستعين به على طاعة الله وأن يقوى بذلك على طاعة الله فإنه يؤجر على ذلك. كذلك النوم عادة، المؤمن إذا نوى بنومته أن يتقوى بها على طاعة الله فإنه يثاب على نومه، كما قال بعض السلف إني لأحتسب عند الله نومتي وقومتي، يعني يحتسب الأجر والثواب حتى في النوم، إنه إذا نام ينوي بذلك أنه يريد ماذا؟ أن يستعين بهذه النومة على طاعة الله فيؤجر، يعني هو نائم وتكتب له حسنات، سبحان الله. كذلك أيضا الجماع، أيضا الجماع كذلك عادة، ولكن إذا نوى الإنسان به إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وتحصيل فرجه وغض بصره وأن يرزق الولد فإنه يثاب على ذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال وفي بضع أحدكم صدق، يعني الرجل يأتي أهله وتكون له حسنة لأنه وضعها في حلال، لو وضعها في حرام يؤذر، كذلك إذا وضعها في حلال. فالنية كما تلاحظون في هذه الأمور وهي من أمور العادات تتحول إلى عبادات يثاب عليها الإنسان، وهكذا الإنسان يستطيع أن يكسب حسنات كثيرة من خلال النية حتى في عمله، حتى في العمل إذا الإنسان خرج إلى عمله ينوي بذلك ماذا؟ ينوي بذلك أنه يتكسب ويحصل لقمة العيش ليعف نفسه وليقوت أولاده وأهله ويعفهم كذلك ويتقوى بذلك على طاعة الله فإنه يؤجر على ذلك ويكون كالسائر في سبيل الله، لأن الإنسان إذا سعى على أهله وأولاده وينوي بذلك ويحتسب يؤجر ويثاب. بل إذا أدخل الطعام والشراب على أولاده يؤجر ويثاب على ذلك كأجر الصدقة لأنه نوى. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيه امرأتك، يعني زوجته ويجب عليه أن ينفق عليها، نفقة الزوجة واجب على الرجل، شوف هو شيء لازم وشيء واجب ومع ذلك إذا احتسب الأجر يثاب، حتى اللقمة يضعها في فيه امرأته يثاب عليها. بماذا؟ بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها، سواء كانت النفقة لزوجتك لأولادك لجيرانك لإخوانك أي نفقة، والله لو أحضرت لهم ماء مجموعة من الإخوان أحضرت لهم ماء وشربوا منه تبتغي بذلك وجه الله تؤجر عليه، أحضرت لهم عصيرا أحضرت لهم شيئا باردا أحضرت لهم طعاما أحضرت لهم أي شيء أولادك أو زوجتك أو جيرانك إخوانك أحضرت لهم ما أحضرت أكلوه أو شربوه تبتغي بذلك وجه الله فإنك تؤجر عليه. أرأيتم العظم من النية؟ النية أمرها عظيم، تحول بها العادات التي يفعلها الإنسان لشهوة نفسه أحيانا تحول بها إلى عبادات، فليتفطن المؤمن إلى ذلك، ينتبه ودائما يكون محتسبا. تحتسب على الله عز وجل كل شيء، نومتك وأكلك وشربك، خروجك من البيت ودخولك إلى البيت، تسليمك على الناس. سبحان الله، ألم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ أنت إذا التقيت أخاك المسلم وابتسمت في وجهه فإنك تؤجر على ذلك وتثاب، فكيف إذا صافحته وسلمت عليه وسألت عنه وهششت إليه وبششت وأدخلت السرور في قلبه؟ هذا أجر عظيم هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا حسن الخلق وهو أثقل شيء في ميزان العبد. كذلك الإنسان يحتسب كل شيء، تسليمك على أخيك المسلم الذي يكون في الطريق، تسليمك على أهل السوق، سبحان الله تؤجر عليه، احتسب ذلك. كان عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق ما يريد بيعا ولا شراء، كما يقول مولاه نافع، ما يخرج إلى السوق ما يريد أن يشتري شيئا، ولكن ماذا؟ ليسلم على الناس، لأن السوق مجمع الناس، الناس جالسين على في الطرقات، فعبد الله بن عمر يمر، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كم هذه؟ 60-70 تسليم، وكل تسليمة ب30 حسنة، اضربها في 10 كم حسنة؟ يعني ابن عمر خرج دخل السوق وخرج منه بآلاف من الحسنات، وليس بآلاف من الدراهم والدنانير، بآلاف من الحسنات التي تكتب في صحائف أعماله. انظروا إلى الاحتساب عند السلف، يحتسبون في كل شيء سبحان الله. النية لابد أن ننتبه للنية هذه، كما قال المؤلف هنا، النية هي الأساس لجميع الأعمال، في صحتها، في ثوابها، في حتى مضاعفتها، حتى في مضاعفة العمل وبركة العمل أيضا النية. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الخالصة والنية الصالحة في جميع أعمالنا، وأن يجعلنا دائما مخلصين له الدين، حنفاء لا نبتغي إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار على التعليق على هذا البيت وعلى مبحث النية، وهو مبحث كبير كما ذكرت يحتاج إلى محاضرات، وقد ألفت فيه مجلدات، لكن لعل فيما ذكرنا إن شاء الله يعني مفتاح لهذا البحث العظيم وهذا الدرس المهم جدا وهو درس النية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.